محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في السحر أي والكهانة. والكاهن هو الذي يزعم أنه يعلم ما يكون في المستقبل، وهو دجال كذاب لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، هذا معناه في اللغة، خفي ولطف سببه. ولهذا جاء الحديث: إن من البيان لسحرا، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. فإذا كانت الفصاحة والبلاغة لبيان الحق والدعوة إلى الحق فهذا محمود، وأما إذا كان للدعوة إلى الباطل فهذا حرام. قال: وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل، السحر آخر الليل. قال أبو محمد المقدسي في الكافي في كتابه الكافي رحمه الله: السحر عزائم أي كلمات ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، وكل ذلك بإذن الله ابتلاء واختبارا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما أي من هاروت وماروت ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. قل أعوذ برب الفلق، أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ به وهو رب كل شيء. والفلق يفلق الحب ويخرج الزرع، ويفلق النوى فتخرج النخلة، ويفلق ضوء الفجر عن ظلمة الليل، فالله عز وجل فالق الإصباح جل وعلا. من شر ما خلق، نستعيذ بالله من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر الشمس إذا غربت، لأن عند غروب الشمس تنتشر الشياطين. ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحر التي يسحرن ويتكلمن بالكلام الباطل وينفثن ويعقدن العقد. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وإذا تعوذ المسلم بالمعوذتين وسورة الإخلاص يحفظه الله من كل سوء. اللهم احفظنا من كل سوء يا ذا الجلال والإكرام. ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه، فعلم أن السحر له حقيقة ولكن بإذن الله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. وأنه صلى الله عليه وسلم قال لها، قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ذات يوم أتاني ملكان عليهم السلام، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ يعني قال أحد الملكين للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور، يسمون المسحور مطبوب تفاؤلا أنه يطيب بإذن الله. قال: ومن طبه؟ أي ومن سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم، يعني اليهودي، في مشط، والمشط هو ما يمشط به الشعر، ومشاطة، وهو الشعر الذي يعلق بالمشط، وفي جف طلعة ذكر، وضع هذا السحر في وعاء طلع ذكر، نخل ذكر، في بئر ذروان، ووضعه في بئر ذروان، رواه البخاري رحمه الله. وهذا السحر لم يؤثر في أمور الوحي، إنما كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله. ثم أنزل الله تعالى جبريل عليه السلام بالمعوذتين، فرقى النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف الله عنه ذلك وعافاه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن البئر التي وضع فيها السحر، وعافاه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. والسحر كفر، ومن عمل الشيطان، ومن عمل اليهود. قال تعالى: واتبعوا، أي اليهود، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل، اسم بلد في العراق، هاروت وماروت، اسم الملكين، الله أنزلهما اختبارا وابتلاء. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ينصحان ويذكران، يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإذا أصر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه السحر ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نعوذ بالله من السحر والسحرة وشياطين الإنس والجن. قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا، علم اليهود لمن اشتراه السحر ما له في الآخرة من خلاق، قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نصيب، ما له في الآخرة من نصيب، لأنه كفر والعياذ بالله. قال قتادة رحمه الله: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس له دين، لأن الساحر كافر، إذا لم يتب فقد كفر والعياذ بالله. فالساحر ما يسحر إلا بعدما يكفر بالله، نعوذ بالله، لأن السحر من عمل الشيطان، ومعلوم أن الشيطان لا يساعد الإنسان إلا إذا كفر وصار أخا له في الكفر، نعوذ بالله. وذكر أن الساحر ما يسحر إلا بعدما يكتب آية من القرآن بدم الحيض، أعوذ بالله، أو يضع المصحف في بيت الخلاء، نعوذ بالله، يعني حتى يعمل عملا مكفرا يخرجه عن الإسلام، ثم يصير الشيطان أخا له، نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، نعوذ بالله من الكفر والكافرين. فدلت الآية على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد نص أصحاب أحمد رحمه الله أنه يكفر بتعلمه وتعليمه، الساحر يكفر بتعلم السحر وتعليمه، نعوذ بالله. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله، يعني أنه يكفر والعياذ بالله. وهذا مرسل، قال المعلق: فيه إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، قال ابن معين: كذاب رافضي. وقال النسائي والدارقطني وأحمد بن حنبل: متروك، يعني ضعيف، تركه الحفاظ. راجع الميزان، يعني في أسماء الرجال. على كل، السحر كفر كما نصت الآية الكريمة. واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب الطائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله، لأن الله تعالى قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولأن الملكين يقولان: إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال لأصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر، يعني إذا كان السحر ليس عن طريق الشياطين وإنما ببخور ونحو ذلك فهذا ضال وفعله محرم، فإذا استحله يكفر والعياذ بالله. وقال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك، أي اذكر لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، يذبحون للكواكب ويزعمون أن الكواكب تؤثر في الكون، فهذا الاعتقاد كفر. الذبح لغير الله شرك أكبر، والاعتقاد أن الكواكب لها تأثير كفر أكبر. مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، لأن الذبح لغير الله شرك أكبر، واعتقاد أن الكواكب لها تأثير كفر أكبر. وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. على كل، السحر من عمل الشيطان، فعلى العبد المسلم أن يتقي الله. اللهم أعذنا من السحر والسحرة. وقد سماه الله كفرا بقوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنما في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما الملكان هاروت وماروت علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرفا أن السحر من الكفر، فيقولان: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، الفرار من الجهاد في صف من صف القتال، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، هذا من أعظم الكبائر، أعاذنا الله من ذلك. وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت، تقدم الكلام عليهما في الباب قبله، وفيه أن السحر من الجبت، الجبت يطلق على السحر. قاله المصنف رحمه الله تعالى قوله قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم رحمه الله وغيره. السحر يقال يطلق عليه الجبت والطاغوت الشيطان أعاذنا الله منه. قوله وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي أي في كل قبيلة واحد. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم رحمه الله بنحوه مطولا. عن وهب بن منبه رحمه الله قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها فقال إن في جهينة في قبيلة جهينة واحدا أي طاغوتا كاهنا وفي أسلم في قبيلة أسلم واحدا وفي هلال في قبيلة هلال واحدا وفي كل حي أي في كل قبيلة واحدة وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد عرفتم أن قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الشياطين يقعدون في السماء ويسترقون السمع إذا تكلم الله جل وعلا بكلام سمعه الملائكة عليهم السلام فأخبر بعضهم بعضا فالشياطين يسترقون ذلك كما أخبر الله تعالى عنهم في سورة الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فبعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام قل استراق السمع فالشياطين كما قال سفيان الراوي هكذا حرف كفه وبدد بين أصابعه هكذا الشياطين يركب بعضهم على بعض ويسترقون السمع ويرجمون بالشهب.